حكم الهوى على القلوب ساعة لقاء وساعة فراق حكم الهوى نصيب مكتوب بيه انكوى قلبي المشتاق حكمت عليا لاقي أحبابي حكمت عليا لاقي أحبابي حكمت عليا حكمت علي الاقي احبابي ولا حكمت اموت مشتاق بحكم الهوى أمرك علي تؤمر عيني تحكم وطيعك ما انت الهوى أمرك علي تؤمر عيني تحكم وطيعك ما انت الهوى ما بيدي حيل انساك في ليل ما بيدي حيل انساك في ليل قلبي وحبيبي ملكك سوا حيل انساك في ليل ما بيدي حيل انساك في ليل قلبي وحبايبي ملكك سوا حكمت علي الاقي احبابي حكمت علي الاقي احبابي علي أموت مشتاق بحكم الهوى.